الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. رواه البخاري. يبتدرون السواري أي يستبقون السواري، هي أساطين المسجد النبوي أي العواميد التي في المسجد النبوي. من فوائد الحديث وجوب الصلاة إلى سترة، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على تطبيقها، وجواز اتخاذ سواري المسجد سترة. يعني بعض الناس يدخل المسجد ويرى العواميد ثم يبحث عن سترة، العواميد كافية لأن تكون سترة. واستحباب صلاة ركعتين قبل المغرب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.